بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيطيب لإخوانكم في موقع ميراث الأنبياء أن يقدموا لكم الدرس الثالث من شرح كتاب تهذيب السيرة النبوية للنووي رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ عرفات حسن المحمدي حفظه الله، وهذا ضمن فعاليات دورة ميراث الأنبياء الشرعية الأولى. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، توقفنا عند قول المؤلف عليه رحمة الله، وكان يسدل شعر رأسه ثم فرقه، وكان يرجله ويسرح لحيته ويكتحل بالإثمد كل ليلة في كل عين ثلاثة أطراف عند النوم. ذكرنا أن السدل بمعنى أن يرسل شعره على جبينه، وأما الفرق وأن يفرق الشعر بعضه عن بعض. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، فسدل النبي عليه الصلاة والسلام ثم فرق. إذن في أول أمره سدل حتى يخالف المشركين، ثم لما أمره ربه أن يخالف أهل الكتاب فرق شعره عليه الصلاة والسلام. فالفرق هو الذي رجع إليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو المشروع، بل إن الأئمة الأربعة يقولون هو المستحب. وقد حسن الإمام الألباني رحمه الله أثرا في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه، وذلك في قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. قال ابن عباس رضي الله عنه: ابتلاه بالطهارة، خمس في الرأس وخمس في الجسد. فلما ذكر الذين أو ذكر الخمس التي في الرأس، ذكر منها وفرق الرأس، ثم قال المؤلف: وكان يرجله ويسرح لحيته، يعني ينظفها ويحسنها ويسرح شعره، هذا هو المراد. وقد ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الترجل إلا غبا، يعني تسريح الشعر وتحسين الشعر لا يكون في كل يوم، يكون غبا، مرة يرجل شعره ومرة يترك. ولهذا جاء عند النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الترجل إلا غبا، بل جاء في سنن أبي داود نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم، لكن لا يعني ذلك أن يترك الإنسان شعره من غير ترجيل ومن غير اهتمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له شعر فليكرمه، كما في سنن أبي داود. فلو احتاج الإنسان إلى ترجيل شعره، بل حتى لو احتاج إلى ترجيل شعره كل يوم رجله، بمعنى دعت الحاجة إلى ذلك إذا كان أشعث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا شعثا فقال: أما يجد هذا ما يسكن به شعره، كما عند أبي داود النسائي وحسنه الحافظ رحمه الله. إذن الغب المقصود به أن يفعل يوما ويترك يوما، والمراد بالنهي هي المواظبة لأنها مبالغة في التزيين. وذكرنا الاكتحال بالإثمد عندما قال المؤلف: ويكتحل بالإثمد كل ليلة في كل عين ثلاثة أطراف عند النوم. هو جاء في حديث عند الترمذي لكنه ضعيف لا يصح، رواه الترمذي في الجامع وابن ماجه أيضا، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كانت له مكحلة يكتحل بها عند النوم ثلاثا في كل عين، هذا لا يصح. والذي صح ما جاء عند ابن ماجه من حديث جابر: عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجلي البصر، وفي رواية يجلي البصر وينبت الشعر. يجلي البصر ما معنى؟ يعني له فيه منفعة للعين، ولهذا كره بعض أهل العلم أن يكتحل الرجل للزينة، قالوا إنما الرجل يكتحل للمنفعة ولا يكتحل للزينة، يكتحل للمنفعة لمرض نزل به أو أراد أن يقوي بصره لعلة نزلت به. أما الكحل للزينة قالوا هذا للنساء، لكن بعض أهل العلم يخالف هؤلاء ويقول أن الأصل في الزينة هي الإباحة، فلا بأس من اكتحال الرجل ولو للزينة، وهذا هو الأقرب، هذا هو الصواب، لا بأس من الاكتحال ولو كان للزينة، فالأصل في الزينة الإباحة. والذين أباحوا يفرقون أيضا بين كحل الزينة وكحل المنفعة، فالذي يوضع في الليل قالوا هو كحل المنفعة، هكذا يقولون، والحكمة أن الجفان تلتقي عند النوم فتسكن حركة العين ويسري الكحل في تجاوف العين ويظهر تأثيره، هكذا قالوا رحمهم الله. ثم قال المؤلف: وكان أحب الثياب إليه القميص والبياض والحبرة، وهي ضرب من البرود فيها حمرة، وكان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ، إلى الرسغ. نعم، أحب الثياب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام القميص، كما جاء عند أصحاب السنن عند أبي داود والترمذي وعند النسائي من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام القميص، فهو يحب البياض عليه الصلاة والسلام كذلك، بل ويحث الأمة على لبس البياض، بل وأمر عليه الصلاة والسلام أن يكفن الموتى به، كما في الترمذي من حديث ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالبياض، عليكم بالبياض من الثياب، ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. إذن هذا هو العلة، أو هذا هو السبب، لماذا يحب البياض؟ لأنها من خير الثياب، قال من خير ثيابكم، بل جاء ما هو أصرح من ذلكم في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد، فقد قال عليه الصلاة والسلام: البسوا هذه الثياب البيض فإنها أطيب وأطهر، وكفنوا فيها موتاكم. أطهر لأنها نقية، يظهر عليها الدنس ويظهر عليها الوسخ، فهي أطهر من غيرها لظهور الوسخ وظهور الدنس عليها كما قال العلماء، فأدنى شيء من الوسخ يظهر على البياض فيغسل، لا سيما إذا كان شيء من النجاسة، فيكون نقيا، كما في قوله عليه الصلاة والسلام في دعائه في صلاته عندما يستفتح صلاته: ونقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. فاتفق الفقهاء على استحباب لبس ما كان أبيض، ما كان أبيض اللون من الثياب فالفقهاء يستحبونه جميعا، حتى الموتى يستحبون أن يكفنوا بالبياض، ولهذا كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية، كما قالت عائشة: في ثلاثة أثواب بيض سحولية، سحولية بمعنى نقية، ومنهم من قال أي نسبة إلى منطقة في البلد، في بلدة في ماذا؟ في اليمن، في بلدة اليمن تسمى سحول، فهذه الملابس وهذه الأكفان أو هذه الأثواب مشهورة في هذه البلدة وهي سحول، فهذا المقصود بقول عائشة سحولية. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من خير ثيابكم، هنا من، ومن معروف أنها للتبعير، وهذا كما قال العلماء أتى بها أي بمن دفعا لكلفة التعب، قد لا يجد الرجل البياض ولا يجد الثوب الأبيض، فهو يشير إلى أن الملابس الأخرى فيها خير لا شك، فهي تستر العورة وتسد الحاجة، لكن البياض هي أيضا هو الأطيب وهو الأطهر. وذكر المؤلف الحبرة، والحبرة سميت حبرة قالوا لأنها يعني من التحسين لحبرتها كما قال أبو موسى الأشعري لرسول الله عليه الصلاة والسلام لما علم أنه يسمع قراءته ماذا قال له؟ قال لو علمت مكانك يا رسول الله لحبرتها لك تحبيرا، يعني لحسنت قراءتي. إذن هذا معنى الحبرة في اللغة. لكن هنا ماذا يراد بها؟ ما هو اللباس الذي هو حبرة على وزن عنبة؟ قالوا هو برد، وجاء من بلد اليمن، برد يماني ولونه أخضر، وبعضهم يقول لا بل لونه أحمر، وهذا ما رجحه المؤلف. المؤلف ماذا قال؟ قال رحمه الله والحبرة وهي ضرب من البرود فيها حمرة. فيها حمرة يعني خطوط حمراء، يعني خطوط حمراء، وبعضهم يقول بل خطوط خضراء. وعلى كل حال هو لباس معروف مشهور مخطط سواء كان باللون الأخضر أو بالأحمر. ويصنع هذا من ماذا؟ من القطن، وكان من أحب الثياب للنبي عليه الصلاة والسلام. قال العلماء السبب في ذلك لأنها لباس أهل الجنة، قالوا سميت حبرة لأنها تزين صاحبها وتحبر، والتحبير هو التحسين. ولهذا قالوا أن قول الله عز وجل فهم في روضة يحبرون، قالوا أي أنهم يلبسون الثياب الحبرة هذه التي تزين صاحبها. وكان كم القميص، أي الكم الذي كان يلبسه الرسول عليه الصلاة والسلام، أي قميصه كان له كم، هذا الكم يصل إلى الرسغ. ما هو الرسغ؟ الرسغ هو المفصل، الرسغ بضم الراء والسين هو المفصل الذي بين الكف والساعد. وقد جاء في حديث لكنه حقيقة لا يصح، جاء الحديث عند أبي داود وعند الترمذي في جامعه من حديث أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها، قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ، لكن الحديث ضعيف لا يصح. في إسناده شهر بن حوشب. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله ولبس في وقت حلة حمراء وإزارا ورداء وفي وقت ثوبين أخضرين. نعم لبس هذا ولبس هذا. ولهذا المؤلف من فقهه يقول في وقت، أي أنه حصل كما أشار في قضية الشعر أنه في وقت لمة وفي وقت جمة وفي وقت وفرة. الحلة الحمراء لبسها النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاء هذا في الصحيحين من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال خرج النبي عليه الصلاة والسلام فماذا؟ وعليه حلة حمراء، خرج وعليه حلة حمراء. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث البراء، البراء بن عازب رضي الله عنه قال رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه. والحلة لا تكون إلا اسما للثوبين معا، يعني الإزار والرداء يقال له حلة. وهل هذه الحلة التي لبسها النبي عليه الصلاة والسلام هل هي حمراء بحتة ليس فيها لون آخر؟ ابن القيم رحمه الله يرى أن هذا الفهم غلط، من فهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس حلة حمراء بمعنى بحتة، فقد قال رحمه الله كما في الزاد قال وغلط من ظن أنها كانت حمراء بحتا لا يخالطها غيره، وإنما الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر من الأسود، يعني فيه خطوط سوداء. لماذا؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن لبس الأحمر، فالأحمر البحت منهي عنه أشد النهي. ففي صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المياتر الحمر. وذكر المؤلف بعد ذلك أنه لبس أيضا الإزار والرداء. نعم لبس الإزار ولبس الرداء عليه الصلاة والسلام، بل كانت عائشة تحتفظ بإزاره وردائه بعد موته عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في الصحيحين أنها أخرجت كساء النبي عليه الصلاة والسلام وإزارا غليظا فقالت هذان قبض فيهما الرسول عليه الصلاة والسلام، أو قالت قبض روح النبي صلى الله عليه وسلم في هذين. وفي صحيح مسلم أن الكساء كان ملبدا أي مرقعا، الملبد هو المرقع. وفي ثوبين أخضرين. نعم لبس الأخضر عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد بإسناد صحيح من حديث أبي رمثة وجاء عند أبي داود وعند الترمذي. قال ورأيت النبي عليه الصلاة والسلام وعليه بردان أخضران وفي رواية ثوبان أخضران. بل قال أهل العلم أن اللباس الأخضر أيضا هو من لباس أهل الجنة. كيف لا وقد جاء ذلك في القرآن ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وقال الله عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق أي المقصود بها الحرير والسندس هو الرفيع من الحرير فيلبسون الغليظ من الحرير والرفيع من الحرير وهذا قد قص باللون الأخضر. قالوا السبب في ذلك لأن اللون الأخضر أكثر طراوة حتى إن النفس لتنبسط بهذا اللون حتى قال أهل الاختصاص أنه أشد ما يكون راحة للعين وفيه كذلك جمال هو اللون الأخضر. ولهذا صح عند البزار وعند الطبراني كما ذكر ذلك الهيثمي والحافظ العراقي أيضا قال أن له شواهد أي تدل على صحته أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الخضرة أي اللون الأخضر بل كان أحب الألوان إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد صححه أيضا الشيخ الألباني. ثم قال المؤلف وفي وقت جبة ضيقة الكمين يعني في وقت من الأوقات قد يلبس الجبة وهذا جاء في الصحيحين والجبة هي لباس يلبس من الأعلى وقد تصل إلى الركبتين يعني كالرداء لكنها طويلة. هذه الجبة جاء في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس جبة رومية ضيقة الكمين باب البخاري بوب باب من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر. فهذا الحديث بوب عليه البخاري هذا التبويب. ما لا يريد البخاري رحمه الله كأنه يشير كما قال الحافظ وشراح الحديث إلى أن لبس النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الجبة وهي ضيقة إنما كان لحال السفر ففي حال السفر لا يكون كحال الحضر. ولهذا هذه الجبة التي كان يلبسها عليه الصلاة والسلام كانت من صوف وفي سفره لبسها وهي ضيقة الأكمام. ولهذا لما أراد أن يتوضأ عليه الصلاة والسلام لم ينزع هذه الجبة وإنما أخرج يديه عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث وتوضأ وغسل وجهه فكانت ضيقة فلم يستطع أن يخرجها عليه الصلاة والسلام فأخرج يديه من أسفل وغسل يديه وكان معه المغيرة بن شعبة لأنه هو راوي الحديث. فلما رأى النبي عليه السلام قد أخرج يديه وغسل غسل يديه لما جاء إلى الرجلين ظن المغيرة بن شعبة أيضا أنه سينزع الخفين فأهوى من أجل أن ينزع خفين النبي عليه الصلاة والسلام فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما النبي عليه الصلاة والسلام. وفي وقت القباء والقباء أيضا هو من لباسه عليه الصلاة والسلام وفي وقت العمامة السوداء نعم صح هذا أنه لبس العمامة السوداء عليه الصلاة والسلام بل أرخى طرفها بين كتفيه كما في صحيح مسلم يقول عمرو بن حريث كأني أنظر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام على المنبر وعليه عمامة سوداء وقد أرخى طرفيها بين كتفيه. وجاء أيضا من حديث جابر في صحيح مسلم أنه لبس عمامة سوداء ودخل مكة عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة دخل وعليه عمامة سوداء. وفي وقت مرطا أسود من شعر أي كساء. المرط ما معنى المرط؟ هو الكساء الذي يكون منصوف يقال له مرط. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة تقول عائشة رضي الله عنها خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود كما ذكر المؤلف. ماذا قال المؤلف؟ وفي وقت مرطا أسود من شعر. هذا جاء في حديث عائشة. والمرحل ما معنى المرحل؟ أي الذي عليه نقش فيه تصاوير ومعناه أنه عليه صورة رحال الإبل ولا بأس في هذه الصور لأنها ليست من ذوات الأرواح. ثم قال المؤلف ولبس الخاتم، ولبس الخاتم والخف والنعل. نعم، لبس الخاتم، فقد جاء من حديث أنس يقول رضي الله عنه: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم فضة يتختم به في يمينه، فصه حبشي يجعل فصه مما يلي كفه. هذا عند النسائي بإسناد صحيح، والأحاديث كثيرة في الخاتم، بل ألفت كتب في خاتم النبي عليه الصلاة والسلام. البيهقي ألف الجامع في الخاتم، وابن رجب عنده كتاب في الخاتم، والترمذي ذكر جملة من الأحاديث في كتابه الشمائل. وأكثر الروايات أنه كان يتختم بيمينه، يتختم في يمينه عليه الصلاة والسلام. جاء من حديث أنس، وجاء من حديث عبد الله بن جعفر، وجاء من حديث ابن عباس وعلي وجابر. كل هذه الروايات أن النبي عليه السلام فيها كان يلبس الخاتم في يمينه. قالوا السبب في ذلك أن اليمين أحق بالإكرام، لأن التختم زينة وإكرام كذلك، فاليمين أحق بهذا الإكرام، فكان التختم بها أولى. وما يعني هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يلبس الخاتم في يده اليسرى؟ بل جاء في الصحيح وفي مسلم أنه لبس الخاتم في يده اليسرى عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أنس قال: كان خاتم النبي عليه الصلاة والسلام في هذه، ثم أشار إلى الخنصر من يده اليسرى، أشار إلى الخنصر من يده اليسرى. بل جاء عن بعض الصحابة، جاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يلبسون الخاتم في يدهم اليسرى. صح عن الحسن وصح عن الحسين أنهما يتختمان في يسارهما، كما عند الترمذي في شمائله. وهذا شيء مجمع عليه من حيث الجواز، هذا شيء مجمع عليه، يجوز لك أن تتختم في يمينك ويجوز لك أن تتختم في يسارك. لكن الخلاف بين أهل العلم، ما هو الأفضل؟ هل الأفضل أن يتختم المرء بيمينه أم يتختم بيساره؟ طائفة من أهل العلم ترى أن الأفضل هو اليسار. لماذا؟ قالوا: لأنه جاء في أبي داود من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره، كان يتختم في يساره، هكذا الحديث. بل جاء ما هو أصرح من ذلك، أنه كان يتختم في يمينه ثم حول، كان يتختم في يمينه ثم حوله إلى يساره. وكلا الحديثين ضعيفان لا يصحان، فحديث ابن عمر شاذ، والحديث الآخر كذلك ضعيف جدا، لأن في إسناده متروك، وهو سليمان ابن أبي سليمان القاشلاني. فعلى كل حال هذان الحديثان لا يصحان. والصحيح في هذه المسألة أن التختم باليمين هو الأفضل. لماذا؟ لأن أكثر الروايات التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من فعله أنه كان يتختم في يمينه، كما أشرنا إلى ذلك من حديث أنس وحديث ابن عباس وعلي وجابر وعائشة. ثم بعد ذلك بالنسبة لموضع الإصبع، أين يضع الخاتم؟ كان عليه الصلاة والسلام يضع الخاتم في الخنصر، الخنصر هي اليد، هي الأصبع والتي هي طرف الأصابع. قال العلماء: لعل الحكمة من ذلك أن هذه الأصبع التي هي الخنصر هي أبعد عن الامتهان فيما يتناوله الإنسان بيده، حتى كذلك لا يشغل يده، لا يشغل يده بماذا؟ عما تتناوله اليد. فكان وضع الخاتم في آخر الأصابع وفي طرف الأصابع هو الأولى وهو الأحسن. وهذه مسألة مجمع عليها، أن السنة للرجل أن يجعل خاتمه في خنصره، كما في حديث أنس، وكذلك جاء في حديث ماذا في صحيح مسلم، قد جاء ما ينص على أنه كان يضع خاتمه عليه الصلاة والسلام في يده التي هي الخنصر. إذن هذه مسألة مجمع عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما ونقش عليه نقشا، محمد رسول الله، وكان يقول إن اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقشن أو لا ينقش عليه أحد لا ينقش عليه أحد. فأنس يقول هو راوي الحديث كما في البخاري فإني لأرى بريقه في خنصره كما في صحيح البخاري فإني لأرى بريقه في خنصره. وفي صحيح البخاري أيضا وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر محمد سطر ورسول سطر والله سطر. هذا الخاتم هل كتب عليه شيء؟ هذه الثلاث الكلمات. أما ما جاء أنه كتب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا غير صحيح. هذا جاء من حديث أنس خرجه أبو الشيخ في كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لكنه حديث ضعيف في إسناده الحباب بن محمد الجمحي. ما جاء في الصحيحين أنه نقش عليه ثلاثة أسطر، السطر الأول محمد والسطر الثاني رسول السطر الثالث الله. ولهذا ما هو السبب الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام يختم على هذا الخاتم؟ قال العلماء السبب أنه لما كان يريد أن يكتب الكتب إلى الملوك ويراسل الناس قال له الصحابة إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما لابد أن تختم عليه، فاتخذ عليه الصلاة والسلام خاتما من فضة ونقشه محمد رسول الله كما جاء في الصحيح من حديث أنس. وجاء في رواية عند مسلم أنه لما أراد عليه الصلاة والسلام أن يكتب إلى كسرى وقيصر قيل له إنهم لا يقبلون كتابك، إنهم لا يقبلون كتابك إلا بخاتم، فاتخذ خاتما عليه الصلاة والسلام من فضة ونقشه محمد رسول الله. هذا الخاتم ما هو مصيره؟ هذا الخاتم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام انتقل إلى أبي بكر، ثم بعد موت أبي بكر انتقل إلى عمر، ثم بعد موت عمر انتقل إلى عثمان، وكل هؤلاء خلفاء رضي الله عنهم. ثم كان في يد عثمان فوقع من يده في بئر اسمه أو يقال له بئر أريس، وهي بئر مشهورة في جهة قباء في المدينة. سقط الخاتم في بئر أريس. هذا قد يقول قائل لماذا انتقل إلى أبي بكر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث، وما تركه كالخاتم والسلاح والدابة والأرض التي في فدك إنما أخذها المسلمون إلى بيت المال. فكان هذا الخاتم من شأن الخلفاء، لبسه أبو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان، فسقط من يد عثمان رضي الله عنه. كان جالسا على البئر فأخرج الخاتم وجعل يعبث به كما في الرواية، يعني يدخله ويخرجه كأنه مشغول بأمر من الأمور، فسقط حتى قال أنس فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان ننزح البئر، بمعنى نفتش ونخرج شيء من الماء لعلنا نجد هذا الخاتم، فلم يجدوه. وجاء أيضا في الصحيحين عندما قال عليه الصلاة والسلام لا ينقش أحد على نقش خاتم هذا، ما المقصود؟ أي لا تفعلوا كما فعلت فتأتون بخواتيمكم فتكتبون عليه كهذا الختم أو كهذه الكتابة، لأن هذا النقش الذي نقشه النبي عليه السلام إنما يتعلق به ويخصه عليه الصلاة والسلام، فكان يختم به إذا كتب كتابا وأراد أن يرسله إلى أحد أو أراد أن يرسله إلى أحد من الملوك والأمراء. وذكرنا أن فص هذا الخاتم حبشي، وأنه كان يجعل كفه أو يجعل فصه أي فص الخاتم مما يلي الكف. لماذا؟ قالوا لأن الباطن أصوى للفص وأسلم له، ولا يعني ذلك أن وضع الفص مما يلي ظاهر الكف مكروه، بل يجوز، وقد جاء عن ابن عباس أنه كان يجعل الفص يلي ظهر كفه كما في سنن أبي داود وعند الترمذي في جامعه. وجاء في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه يقول علي نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في أصبعي هذه أو هذه، فأشار إلى الوسطى والتي تليها. نعم لا يجوز للمسلم أن يتختم بالوسطى ولا بالتي تليها، ولعل هذا خاص بالرجال على الصحيح.